علامات إعراب الاسم الأصلية والفرعية. مرحبا يا أبا الحلول، كيف حالك اليوم؟ أهلا أهلا يا سمير، أنا بألف خير. ماذا عنك؟ هل كل شيء على ما يرام؟ إنني بأحسن حال، لقد كنت ذاهبا إلى المكتبة العامة كي أستعير بعض الكتب، فلدي بعض الأبحاث التي أريد أن أقوم بعملها، وأحتاج المصادر التعليمية الموثوقة، فقلت لابد أن أمر عليك لألقي عليك التحية، فأنا لم أرك منذ فترة طويلة يا أبا الحلول. شكرا لك، ولكن ما هي الأبحاث التي تود القيام بها؟ إنني أقوم ببحث عن علامات إعراب الاسم الأصلية والفرعية، وليس لدي المعلومات الكافية بخصوص هذا الموضوع. لا بأس يا سمير، سأقوم بإعطائك معلومات عن هذا الموضوع، ففي جعبتي كثير من المعلومات التي أود أن أفيد الناس بها. حسناً، دعني أدون هذه المعلومات الثمينة على دفتري لكي لا أنساها. حسناً، إن الاسم من حيث علامة آخره نوعان، الأول هو الاسم المعرب، وهو كل اسم تتغير علامة آخره بتغير موقعه في الجملة. فمثلاً إذا قلنا السعادة هي أن تحب ما تعمل، إعراب السعادة هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وإذا قلنا ولست أرى السعادة جمع مال، هنا نعرب السعادة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأخيرا يمكن أن نقول قوام السعادة في الفضيلة، يكون إعراب السعادة هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، فتغيرت بذلك علامة آخره بتغير موقعه في الجملة. رائع، وماذا عن النوع الآخر؟ أما النوع الآخر فهو الاسم المبني، وهو كل اسم لا تتغير علامة آخره بتغير موقعه في الجملة، مثل هذه مسألة صحيحة، وإعراب كلمة هذا في الجملة هي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وفي مثال ثان قد نقول هل قرأت هذه القصة؟ ويكون إعراب هذه هنا هو اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأخيرا إذا قلنا الأمر بهذه البساطة، تعرب كلمة هذه بأنها اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، فهنا لم تتغير علامة آخره بتغير موقعه في الجملة. حسناً فهمت، ولكن هل هنالك أنواع مختلفة من علامات إعراب الاسم؟ بالطبع يا سمير، فهناك نوعان من علامات إعراب الاسم، النوع الأول وهو العلامات الأصلية، ويكون فيها الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، ويعرب الاسم بالعلامات الأصلية في المواضع الآتية: أولاً الاسم المفرد وجمع التكسير، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. ثانياً جمع المؤنث السالم في حالة الرفع والكسر، يرفع بالضمة ويجر بالكسرة. ثالثاً الفعل المضارع، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. سأعطيك بعض الأمثلة على ما سبق، وذلك للتوضيح. أولاً سمر تلميذة مجتهدة، فكلمة تلميذة اسم مفرد وهو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تفوقت التلميذات، فكلمة التلميذات جمع مؤنث سالم في حالة رفع فهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثالثاً أحب النجوم الزاهرة، فكلمة النجوم جمع تكسير وهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. رابعاً، من يحفظ المعروف يشكره الناس، فكلمة يحفظ ويشكره فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. هذا رائع! وماذا عن النوع الثاني؟ النوع الثاني هو العلامات الفرعية، وهي تخالف العلامات الأصلية، ويعرب الاسم بالعلامات الفرعية في المواضع الآتية: الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، أما جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، جمع المؤنث السالم في حالة النصب يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، الممنوع من الصرف لها قواعد كثيرة ولكن علامتها الإعرابية فرعية، وأخيراً الفعل المضارع معتل الآخر فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بحذف حرف العلة. هل من الممكن أن تعطيني بعض الأمثلة لكي أفهم العلامات الفرعية؟ طبعاً، فبالمثال يتوضح المقال. أمثلة العلامات الفرعية هي كما يلي: أولاً، أخوك رجل كريم، فكلمة أخوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ثانياً، دخل محمد على أبيه، فكلمة أبيه اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ثالثاً، نجح الطالبان، فكلمة طالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. رابعاً، تكرم الدولة المبدعين، فكلمة المبدعين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. خامساً، قابلت التلميذات، فكلمة التلميذات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. سادساً، لم يخشى جنودنا العدو، فكلمة يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. شكراً لك يا أبا الحلول على هذه المعلومات القيمة، والآن علي الذهاب إلى المكتبة لاستعارة الكتب اللازمة لاستكمال البحوث التي علي القيام بها. سعدت برؤيتكم كالعادة، رافقتكم السلامة. ملخص الدرس: الاسم من حيث علامة آخره نوعان، أولاً معرب، كل اسم تتغير علامة آخره بتغير موقعه في الجملة. ثانياً مبني، كل اسم لا تتغير علامة آخره بتغير موقعه في الجملة. العلامات الأصلية: يعرب الاسم بالعلامات الأصلية في المواضع الآتية: أولاً الاسم المفرد وجمع التكسير، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. ثانياً جمع المؤنث السالم في حالة الرفع والكسر، يرفع بالضمة ويجر بالكسرة. ثالثاً الفعل المضارع، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. العلامات الفرعية: يعرب الاسم بالعلامات الفرعية في المواضع الآتية: أولاً الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ثانياً الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. ثالثاً المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. رابعاً جمع المذكر السالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. خامساً، جمع المؤنث السالم في حالة النصب يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. سادساً، الممنوع من الصرف لها قواعد كثيرة، ولكن علامتها الإعرابية فرعية. سابعاً، الفعل المضارع معتل الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بحذف حرف العلة.